المعروف والحقوق ما عنده. انتهى الوقت، نصلي بعد جامع. اي نعم. وعندكم بالداب ولا بالدب؟ بالهمزه. نعم. صار النصوص عليه فهو بنفع متوكل بالذهب والديدان، فكلامه في النص عند خلافه من ذهب نفع الصائل الطعام، فالقصد نفع النص عن مدلوله كي لم يصول اذا التقى الزحمان. هذا الثاني، الثاني ليس متماهلا ولا متشيخا ولا عليه أردان واسعة ولا يدعي أنه العالم الفذ، لكنه حاسب لا يريد أن يكون لابن القيم فضل. إذا قلت هذا البحر قال هذا السراب، ما عندك بحر. هذه الشمس قال ما بعد طلعت الشمس إلى الآن. هذا كلام الله ورسوله، حينئذ يغضب، يغضب والعياذ بالله، ويأتي بالكتمان. إذا كان حديثا قال هذا مصر، هذا خبر أحد لا يصل. إذا كان لا يمكن دفعه من حيث الثبوت ذهب يحرف، ولهذا قال أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن. صال النصوص، صال أصل صالة النصوص، لكن جمع التكسير يجوز فيه التكثير والتأنيث، لا سيما أن ضرورة الشعر تدعو إلى ذلك. صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالدأب والديدان، يعني متوكل بالعادة، يعني هو يدفعها كعادته. الدأب بمعنى العادة، كدأب آل فرعون أي عادته. أما الديدان فالديدان معروفة، لكنني لا أدري ما المناسبة هنا. ديداني بالكف بالفتح. إذن واضح بالدأب والديدان، يعني ديدنه أنه يدفع النصوص، ودأبه أنه يدفعها كذلك. فكلامه في النص عند خلافه، يعني إذا خالفه النص، من باب دفع الصائل الطعان. ولهذا تجده يلتزم أحيانا أشياء لا يلتزمها عند الساعة، يعني في بعض في المناظرات بعض الناس إذا أتي عليه بالنصوص وقيل كلامه فيلزمه كذا وكذا التزمه، مع أنه عند الساعة نعم لا يلتزم هذا الشيء، لكن عند الضرورة والمناظرة ربما يلتزم هذا الشيء. فتجده يقابل النصوص إذا خلفته فيدافعها كمدافعة الصائل. نعم. فالقصد عنده دفع النص عن مدلوله كي لا يصول إذا التقى الزحفان. خلاصة هذا العدو أنه رجل حاسد، لو يرى الحقائق الحسية والسمعية ما قد غير هذا البحر، قال لا هذا سراب، هذه الشمس قال السنة ما طلعت، هذا القرآن ذهب يحرفه عن مواضعه، كل هذا مضادة لمن؟ لابن القيم رحمه الله. نعم. لا يمكن للضرورة. الثالث فصل في حال العدو الثالث. والثالث عام وقلب ذنين كر ودرين قائد زمرة العميان. ذينك كسر. والثالث عام وقلب ذنين كر ودرين قائد زمرة العميان. فالنعم والتكفير والتبنيع، فالنعم والتكفير والتبنيع والتضمير والتفسيق بالعدوان. فإذا هم سألوه مستندا له، مستندا، فإذا هم سألوه مستندا له، هذا المقلد مشكل، مقلد أعمى يصف ابن القيم بأنه كافر مبتدع ضال وما أشبه ذلك. فيقال ما مستندك؟ قال اسمعوا ما قاله الرجلان، من هما؟ الحاسد والمتمعن. إذن ما عنده شيء، مقلد أعمى. نعم. هذا رابع وليس بتربيب حاشا في الأبات بالأمثال، خنزير طبع في خليقة ناطق متسوف بالكذب والبهتان، كالكلب يكبرهم يمشمش كالكلب يتبعهم يمشمش عظما يرمنا والقول للرحمن يتفكرون. تذكرون بها رخيص سرا ميتا بهم ولا اثنان، هو فضلكم في الناس لا يقل ولا دين ولا تنكير لسلطان، فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثوبان، ليزور منه هذا الكساد فينفق ليزور منه هذا الكساد فينفق كالبراق على ذكور الضال، فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يوزع إلى وعزان فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غزان، هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تأجرا يبتاع بالأثمان، وجدت التجار نعم وجدت التجار جميعهم قد سافروا جميعهم أحسن ويجوز جميعهم، وجدت التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان، إلا الصعاطفة الذين تكلفوا أن يسجروا فيه، إلا الصعاطفة الذين تكلفوا أن يسجروا فينا بلا أثمان، فهم يجبرون لها فبالله وارحموا من بيعة من مفلس مليان. مديان فهم يجبرون لها فبالله وارحموا من بيعة من مفلس مليان، يا رب فارزقها بحقك تاجرا فالطرف بالآفاق والبلدان، ما كل منقوش لديه أصفر ذهبي وعمر خالص العقيان، وكذا الزجاج ودرة الغواصب تمييزي ما منهما مثلان أو مثلان أحسن، وكذا الزجاج ودرة الغواصب تمييزي ما منهما مثلان. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في حال العدو الرابع، هذا ورابعهم وليس بكلبهم، حاشا الكلاب الآكل الأنتان، يشير إلى قوله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لكن يقول هذا ما هو كلب، الكلاب تنزه عنه، حاش الكلاب الآكل الأنتان. نعم. خنزير طبع، أعوذ بالله، خنزير طبع في خليقة ناطق، يعني طبعه طبع خنزير ولكنه خليقته إنسان، إلا أن طبيعته طبيعة، إلا أن طبيعته طبيعة الخنازير، متسوف بالكذب والبهتان. متسوف ولا متسوق عندكم؟ متسوف من التسويف، يعني أنه ليس عنده إلا الكذب والبهتان، كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم للحمان يتفكهون بها. هذا تابع وليس كالمقلد، بس يشوف ما يقول الناس فيقولون، ما يقول الناس فيقولون، مثل الكلب يتبع الناس يمشمش أعظما. ترمى الكلاب الآن تجدونها إذا رميت العظام تمشمشها، تشمها أولا ثم تأكل ما فيها من اللحم، والقوم الآخرون يتفكهون باللحم رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان، هو فضلة في الناس. هذا الرجل هو الذي يغتاب، ليس له يعني رصيد من العلم ولا تقليد ولا هدف، إنسان يغتاب. إذا حضر مجلسا يمدح ابن القيم مدح، وإذا حضر مجلسا يذم ذم، ليس عنده قاعدة يبني عليه عداوة أو صداقة، لكنه كالكلب يتبع هؤلاء الناس الذين يأكلون اللحم ويرمون العظام فيمشمشها. هو فضلة في الناس، لا علم ولا دين ولا تمكين لسلطان. وهؤلاء موجودون كثيرا في عامة الناس، فضلة يتبع كل ناس وليس عنده علم ولا دين ولا تمكين لسلطان، يعني ليس من عنده السلطان. فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان. إذا سمع في المجلس طيبة شرع يتكلم ويأتي بالكذب والبهتان من أجل أن يقال ما شاء الله هذا رجل بليغ في المجلس، هذا الرجل له كلمة ويكون له ذكر في الناس. نعم الله يخفيك لسانه. وهكذا كمثل تحرك الثعبان، ليزول منه أذى الكساد فينفق الكلب العقور على ذكر الظالم. يعني يقول هذا وهما في خير من أجل أن يزول عنه أذى الكساد. كيف أذى الكساد؟ الرجل إذا كان في المجلس سيتكلم قيل هذا خشب ولا يرفع له رأسه، لكن لو تكلم ولو بالباطل التفت الناس إليه ماذا يقول، فيريد أن يعمل عملا يذكر به ويكون له شأن في المجلس فيزول كساده. فينفق الكلب العقور على ذكور الضأن. كلب عقور إذا وجد ذكور الضأن، والضأن معروفة بإيش؟ بالذل، معروفة بالذل والجبن. فإذا أتاها كلب عقور فيا ويلها، يا ويلها منه. فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غزان. غزان أحد ملوك التتر، يعني بقى هذا الرجل محنة. وليس في كلامه رحمه الله اعتراض على القدر، لكن محاولة لإصلاح، لإصلاح أمثال هؤلاء في الناس. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان، وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان، إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يبشروا فينا بلا أثمان. وبئست البضاعة أن يكون الإنسان يجد، بس يجد من يغتاب الناس ليقع في أعراضهم، تجد في كل مكان في كل مجلس يطلب من هذه من هذا دأبه. إلا الصعافقة، ما هي الصعافقة؟ ها؟ إيش؟ المفاريك بالكاف. الصعافقة المفاريك، ها؟ شون؟ زيارات مليارات المال، إذا اشترك جار شيئا دخلوا معه. إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يكسروا فيها بلا أثمان، يعني ما معهم فلوس، فهم الزبون لها، فبالله رحموا من بيعة من مفلس مديان، يعني كثير الديون، يعني كثير الديون. ثم قال: يا ربي فرقها رزقيش، الظاهر من جلد المنظومة: يا ربي فارزقها بحقك تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان. هنا بحقك توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحقه، فما هو حقه؟ حقه أن نعبده، حقه أن نعبده، والعبادة من فعل العباد، والتوسل بأفعال العباد ليس شرعيا، لأن فعل العباد لا ينفع العباد، لا ينفع إلا من فعله. ولكن يقال: يا رب فارزقها بحقك، أي الذي أوجبته على نفسك، وهو ما قاله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكأن الحق الذي أوجبه الله على نفسه هو إجابة الدعاء. فالمؤلف يدعو الله ويسأله بحقه عز وجل، وهو إجابة الداعي، أن يرزقها تاجرا قد طاف بالآفاق والبلدان، ولكنه تاجر ذو خبرة، ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا، لأنه يعرف الذهب من غيره، ذهبا يراه خالص العقيان، وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه. أيهما أحسن، الزجاج المصنوع من الخزف أو درة الغواص؟ الثاني، فيميز بين الزجاجة وبين الدرة. ما إن هما مثلان، ما إن هذه زائدة، تقدير ما هما مثلان. ابن مالك يقول: إعمال ليس أعملت ما دون إن. هنا هل تعمل ولا أو لا تعمل؟ لا تعمل. ليش؟ لأن فيها إن، ما إن هما مثلان، فهو كقول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ومن باقي علينا أقل من نكمل ولا نكمل؟ ها؟ طويل؟ طيب. نعم نعم. وش يقول بدينك؟ ماذا قال عندكم بحقك؟ نذكر شيء؟ لا، حقه الذي أوجبه على نفسه. نعم، له قال حقك. هذه مثل: أسألك بحق السائلين عليك. حق السائلين عليه إجابته، فهو توسل إلى الله بفعله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. هذا ونصر الدين فرض لازم، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. ما بعدنا والله للإيمان حبة خردل يا راس، حبتي نعم. ما بعدنا والله للإيمان حبة خردل، حبتي لا نبي بالراحة عن كتب النصب الأول. ما بعدنا والله خردل يا ناصر الإيمان بحياة وجهك خير مسؤول بي وبنور وجهك يا عظيم الشان وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا ثمان وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنا كذاك الجاني وبحق أسماء لك الحسنى مانيها نعوت المدح للرحمن وبحق حمدك وهو حمد واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان وبأنك الله الإله الحق معبود الغرى متقدس الأنثان بل كل معبود سواك فباطل من دون عرشك للثرى التحتان وبك المعاد ولا ملاذ سواك أنت غياث كل ملدد لهفان من ذاك للمضطر يسمعه سواك يجيب دعوته مع العصيان إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معاني فجعقناها بعض أنعمك التي سبرت علينا منك كل زمان انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان واخترته دينا لنفسك واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الورى هو قيم الأديان وأقر عين رسولك وأقر عين رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت تنصره بكل زمان يا رب وانصر خير حزبين على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا رب واجعل شر حزبين فدا لخيارهم ولعسكر القرآن يا رب واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداني يا رب وارحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران يا رب جنبهم طرائقها التي تفضي بسالكها إلى النيران يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجنان يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان وانصرهم يا رب بالحق الذي وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن يا رب إنهم هم الغرباء قد لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان يا رب قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان قد يا رب يا رب يا رب قد عادوا يا يا رب قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان قد فارقوهم فيك أحوج ما هم الدنيا إليهم في رضا الرحمن ورضوا ولايتك التي من لها نال الأمان ونال كل أمان ورضوا بوحيك من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الهذيان يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان تهدئ بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا إليه الناس بالعدوان وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم فلا أنت أهل العفو والغفران ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان ملء السماوات العلا والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. جزاه الله خيرا. يقول مالك رحمه الله تعالى فصل في توجه أهل السنة إلى رب العالمين أن ينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين. التوجه صرف الوجه إلى الشيء، المعنى أن أهل السنة يتوجهون إلى الله عز وجل بهذا الفصل أو بما تضمنه هذا الفصل. قال المؤلف هذا ونصف الدين فرض لازم لا للكفاية بل على الأعيان، يعني أن نصر الدين فرض على كل واحد من المسلمين أن ينصر الدين، ينصر الدين في نفسه وفي أهله وفي قومه وفي سائر المسلمين، ونصر الدين بالدفاع عنه والدعوة إليه والغيرة عليه والجهاد دونه بقدر ما يستطيع الإنسان من قوة حسب ما وجهه الله تعالى إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. بيد وإما باللسان فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان، يعني تنصره بيدك أو بلسانك أو بالدعاء، وهذه المراتب الثلاث هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. والإنكار بالقلب لا يكفي أن يكون الإنسان كارها للمنكر، بل لابد مع ذلك من مفارقة أهل المنكر، فمن جلس معهم وهو يقول إني منكر بقلبي فهو كاذب، لقول الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، فعليك أن تقوم. أما إن أكرهت على البقاء وهددت إذا خرجت فهذا يكون الإنسان معذورا فيه عند الله لأنه مكره على هذا الشيء. ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان، ما بعد ذا يعني الإنكار بالقلب والتوجه الله بالدعاء، ما بعده شيء. ثم قال بحياة وجهك خير مسؤول بوجهك خير مسؤول به وبنور وجهك يا عظيم الشان إلى آخره. بدأ المؤلف رحمه الله يتوسل إلى الله عز وجل بما ذكر لدعائه الذي ستسمعونه. قال بحياة وجهك، حياة وجه الله عز وجل يجوز التوسل بها لأنها من صفاته، والتوسل لله بصفاته جائز. وفي الحديث الصحيح: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. قال بعلمك الغيب، وعلم هنا صفة. بقلبي فهو كاذب، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فعليك أن تقول. أما إن أكرهت على البقاء وهددت إذا خرجت فهذا يكون اللسان معذورا فيه عند الله، لأنه مكره على هذا الشيء. ما بعد ذا والله للإيمان حبة خردل يا ناصر الإيمان. ما بعد ذا يعني الإنكار بالقلب والتوجه الله بالدعاء، ما بعده شيء. ثم قال: بحياة وجهك خير مسؤول بوجهك خير مسؤول به وبنور وجهك يا عظيم الشان إلى آخره. بدأ المؤلف رحمه الله يتوسل إلى الله عز وجل بما ذكر لدعائه الذي ستسمعونه. قال بحياة وجهك، حياة وجه الله عز وجل يجوز التوسل بها لأنها من صفاته، والتوسل لله بصفاته جائز. وفي الحديث الصحيح: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. قال بعلمك الغيب، وعلم هنا صفة. قال وبنور وجهك يا عظيم الشان. نعم، نور وجه الله عز وجل لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرقت سبحات أي بهاؤه وعظمته ونوره كل شيء ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، لأحرقت كل شيء. ولكن الله تعالى حجب عن عباده بحجب من النور، حجب عظيمة. ولهذا لما قيل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني أنه حال بيني وبينه نور، أنوار عظيمة، حجب. وبنور وجهك يا عظيم الشان وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق. نعم كبر. وبحق نعمتك التي أوليتها من غير ما عوض ولا أثمان. حق النعمة هو الشكر، والشكر عمل صالح، والأعمال الصالحة يجوز للإنسان أن يتوسل بها. وقد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجال ثلاثة وقعوا في هلكة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، وهم الذين انطبق عليهم الغار. فتوسل أحدهم إلى الله بالبر العظيم التام، والثاني بالعفة التامة، والثالث بالوفاء التام. توسلوا إلى الله حتى أزاح الله عنهم هذه الصخرة وخرجوا. فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح جائز. قال وبحق رحمتك التي وسعت جميع الخلق محسنهم، جميع الخلق محسنهم كذاك الجاني، يعني وسعت المحسن من الخلق والجاني. وهذه الرحمة العامة، فإنها وسعت كل الخلق، حتى الكفار مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما نزل عليهم الغيث ولا نبع لهم الماء ولا أثمرت لهم الأشجار، ولكن الله تعالى رحمهم رحمة بين الله عز وجل مغبتها، فقال: والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال وبحق أسماء لك الحسنى مع معانيها نعوت المدح للرحمن. بحق أسمائه أيضا، أسماء الله حسنى يتوسل بها. إلى الله عز وجل: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا توسل الله بماذا؟ بأسمائه. وقوله رحمه الله إن هذه الأسماء معانيها نعوت، فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله مجرد أعلام لا تحمل معاني. يقولون أسماء الله مجرد أعلام لا تحمل معاني، عليم سميع بصير معناه مسمى بهذا الاسم فقط، لا متصف بصفة السمع والعلم والبصر وما أشبه ذلك. فيقولون إن أسماء الله إيش؟ أعلام فقط. أما نحن فنقول إن أسماء الله أعلام وأوصاف، هي أعلام وأوصاف، وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة كل اسم منها على معناه متباينة. فالله الرحمن الرحيم السميع العليم تدل على ذات واحد، إذن هي بهذا المعنى مترادف. لكن الله يدل على ألوهية، الرحمن على رحمة، الرحيم على فعل، السميع على سمع، والبصير على بصر. من هذا من حيث هذا المعنى تكون متباينة، كل اسم منها له معنى غير معنى الاسم الآخر. ولهذا قال: معانيها نعوت المدح للرحمن، وبحق حمدك وهو حمد واسع، واسع الأكوان بل أضعاف ذي الأكوان. بحق حمدك، إن كان المراد بحمده حمد الناس إياه فإن حمدهم إياه من الأعمال الصالحة، ويكون هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة. وإن كان المراد بالحمد حمد الله من يستحق الحمد فهذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل. فحمدك الآن مصدر مضاف إما للفاعل وإما للمفعول، فالله سبحانه وتعالى حامد ومحمود. نعم. قال: ملء الأكوان أضعاف الأكوان، وبأنك الله الإله الحق معبود الورى متقدس عن ثاني. هذا توسل الله بماذا؟ بصفاته، وهو تفرده بالألوهية، فإن الله تعالى متفرد بالألوهية، معبود الورى متقدس عن ثاني. بل كل معبود سواك فباطل، من دون عرشك للثرى تحتان. كل معبود سوى الله فهو باطل، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وبك المعاذ ولا ملاذ سواك، أنت غياث كل ملدد لهفان. بك المعاد، قدم الخبر لإفادة الحصر، والمعاد يعني العياذ، فهو مصدر ميمي يعني أننا لا نعود إلا بك ولا نلوذ إلا بك، لا نعود إلا بك ولا نلوذ إلا بك. قال أهل العلم: والفرق بين العياذ واللياذ، العياذ مما يخاف، واللياذ مما يرجع، مما يرجع. يعني إذا كنت شيئا ترجوه فقل لذت بفلان حتى حقق لي ما أرجوه، إذا كان تخشى من شيء تقول عذت به حتى ينجيك مما تكره. وعلى هذا قال بالشعراء يمدح ممدوحا له، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيطون عظما أن تجابره. وهذا الوصف لا يكون لا يستحقه إلا الله عز وجل. المهم قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. نعم. وقول أنت غياث يعني أنت الذي تغيث، والغوث إزالة الشدة، ومنه دعاؤنا: اللهم أغثنا، أي أزل شدتنا. من ذاك للمضطر يسمعه سواك يجيب دعوته مع العصيان. المضطر يعني الذي ألجأت في الضرورة إلى دعاء الله، فإن الله تعالى يجيب دعاء ولو كان عاصيا، لو كان عاصيا فإن الله يجيب دعاءه. نعم، لأن ضرورته جعلته يصدق في اللجوء إلى الله فأجاب الله دعوته. وانظر إلى المشركين، إذا حصل لهم موج، إذا غشهم موج كالظلل، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر أشركوا وهو يعلم أنهم سيشركون. سبحانه وتعالى يجيبهم وهو عالم أنهم سيشركون، لكن لماذا؟ لضرورتهم وصدق لجوئهم في تلك الحال يجيبهم عز وجل، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فيجيبهم مع علمه بعصيانهم ومع علمه أنهم سيرجعون إلى شركهم إذا نجوا. قال إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك نعم ترضيك، إنا توجهنا إليك لحاجة ترضيك طالبها أحق معان. من هنا بدأ المؤلف بما يدعو به، فاجعل قضاها بعض أنعمك التي سبقت علينا منك كل زمان. ما هي الحاجة؟ قال انصر كتابك والرسول ودينك العالي الذي أنزلت بالبرهان. هذه الحاجة التي لنا، وهذه يجب أن تكون حاجة لكل مسلم، أن الله تعالى ينصر كتابه ورسوله ودينه الذي أنزلته بالبرهان واخترته دينا لنفسك، في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا واصطفيت مقيمه من أمة الإنسان. اصطفيت مقيمه أي مقيم هذا الدين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته وأمته، فإن الله تعالى اصطفاهم على كل الخلق. هذه الأمة هي الوسط من جميع الأمم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا من جميع الأمم. واخترت مقيمه نعم من أمة الإنسان ورضيته دينا لمن ترضاه من هذا الوراء، هو قيم الأديان. رضيته دينا لمن ترضاه من الوراء، فكل إنسان وفقه الله عز وجل للدين الإسلامي فهو دليل على أن الله قد اختاره. وأقر عين رسولك المبعوث بالدين الحنيف بنصره المتداني أي القريب. أقر عين رسولك، كيف قال أقر عين رسولك بنصره المتداني مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ميت؟ والجواب عن هذا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته، فإذا عرض عليه النصر فلا شك أن عينه ستقر بذلك صلى الله وسلامه عليه. وانصره بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت ناصره بكل زمان. فانصر لعندي وانصر، أقر عين رسولك وانصر بالنصر العزيز أي انصر الدين الحنيف بالنصر العزيز كمثل ما قد كنت ناصره بكل زمان. تنصر كما قد كنت تنصره بكل زمان. يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر القرآن. سبحان الله استغفر الله. يا ربي وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان. هذا من العدل من المؤلف رحمه الله، قال اللهم انصر خير حزبين، نعم، ولم يقل انصرنا او انصر حزبنا مع ان حزبه هو الخير، لكن هذا من باب مراعاة الخصم والعدل. يا رب وانصر خير حزبينا على حزب الضلال وعسكر الشيطان يا رب واجعل شر حزبينا فدا لخيارهم ولعسكر القرآن. ونحن نقول آمين ثم آمين. يا رب واجعل حزبك المنصور أهل تراحم وتواصل وتداني. لما سأل لهم النصر سأل الله أن يجعل ما بينهم على وجه الاستقامة، وذلك بماذا؟ أن يكونوا أهل تراحم، أهل تراحم وتواصل وتداني أي تقارب. يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان. أنا عندي واحمهم، اللي عندنا أحسن من الحماية. يا رب واحمهم من البدع التي قد أحدثت في الدين كل زمان. يا رب جنبهم طرائقها أي طرائق البدع التي تفضي بسالكها إلى النيران. يا رب واهدهم بنور الوحي كي يصلوا إليك فيظفروا بجنان. يا رب كن لهم وليا ناصرا واحفظهم من فتنة الفتان. وانصرهم يا رب بالحق الذي أنزلته يا منزل القرآن. يا رب إنهم هم الغرباء قد لجأوا إليك وأنت ذو الإحسان. يا رب إنهم الغرباء قد لجأوا إليك، هذا من باب التوسل بالحال، أن يتوسل الإنسان إلى الله بحاله. والتوسل إلى الله بالحال جائز، ومنه قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا توسل الإنسان بحاله الله فإن هذه الحال سبب لعطف الله عز وجل عليه وعنايته به. يا ربي قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان. قد فارقوهم إيش فيك عندي تلك قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن. يعني أنهم فارقوا أعداء الله مع أنهم محتاجون إليهم في أمور الدين. موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإذا توسل الإنسان بحاله إلى الله فإن هذه الحال سبب لعطف الله عز وجل عليه وعنايته به. يا ربي قد عادوا لأجلك كل هذا الخلق إلا صادق الإيمان. قد فارقوهم إيش فيك عندي فتلك قد فارقوهم فيك أحوج ما هم دنيا إليهم في رضا الرحمن. يعني أنهم فارقوا أعداء الله مع أنهم محتاجون إليهم في أمور الدنيا، لكن من أجل رضا الله عادوهم وفارقوهم. ورضوا ولايتك التي من نالها نال الأمان ونال كل أمان. نال الأمان ضد خوف، ونال كل أمان أي كل أمنية، وليس كل أمان الذي هو ضد الخوف لئلا يكون البيت مكررا. ورضوا بوحيك عن من سواه وما ارتضوا بسواه من آراء ذي الهذيان. يعني صاروا يتحاكمون إلى الوحي لا إلى آراء الرجال. يا رب ثبتهم على الإيمان واجعلهم هداة التائه الحيران. وانصر على حزب النفاة عساكر الإثبات أهل الحق والعرفان. وأقم لأهل السنة النبوية الأنصار وانصرهم بكل زمان. واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان. هذا يشير إلى قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم وارزقهم صبرا مع الإيمان واجعلهم للمتقين أئمة وارزقهم صبرا مع الإيقان تهدي بأمرك. يعني أئمة تهدي بأمرك لا بما قد أحدثوا ودعوا الناس ودعوا إليه الناس بالعدوان، يعني اجعلهم أئمة يأتون بأمره، لا بما أحدث الناس ودعوا إليه بالعدوان، وأعزهم بالحق وانصرهم به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان، واغفر ذنوبهم واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم، فلا أنت أهل العفو والغفران، ولك المحامد كلها حمدا كما يرضيك لا يفنى على الأزمان، ملء السماوات العلى والأرض والموجود بعد ومنتهى الإمكان، مما تشاء وراء ذلك كله حمدا بغير نهاية بزمان. هذا يشير إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان، وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان. آمين. الحمد لله رب العالمين، وقد انتهت هذه، وألقنا عليها ما فتح الله به علينا، ونسأل الله أن ينفع به. والحقيقة أن هذه القصيدة كما سمعتموها أو سمعها أكثركم قصيدة رائعة، ولا ما لا يعاب عليها إلا أن أفهامنا قاصرة دونها، وأنها أحيانا يكون فيها تكرار من أجل إثبات تثبيت المعاني، ورحمه الله يكرر كثيرا من أجل تثبيت المعاني، والتكرار من أجل التثبيت ولأهمية الموضوع أمر مألوف حتى في القرآن الكريم، من الأشياء المكررة معانيها ما هو معلوم، بل في بعض الآيات تجد الآية برمتها مكررة، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. كل هذا من أجل تثبيت الأمور الهامة في أذهان الناس. أما ماذا نقرأ من بعدها فما هو؟ ألفية بن مالك. نعم، وما أدراك ما ألفية بن مالك؟ ولكن ألفية بن مالك الآن إذا رأيتم أن نعجلها حتى يبدأ الفصل الثاني، نظرا لأن الإجازة قد قربت، نعم، وأخشى أن يكون بعض الناس يذهب يسافر يمين أو يسار، ولا ما ينفع مقدمة ولا مؤخرة. نعم، إيش نخلي البخاري ولا الكافي؟ البخاري. إيه طيب، الكافي ليس الثلاثة، ليس على ما هو عليه، ليه حتى شره يأتي الله بالفرج. كيف؟ وش اللي عرفت في الأول فيه؟ إيه صحيح، كان يكون يوم ثاني كالدراسة. نعم، نعم.